لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. درجة الرفيع والرأس والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تكون في معبد الرسول. يا سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بسم الله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا دقت له أضراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تمن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان. أما بعد، نعيش في هذا اللقاء الطيب بفضل من الله وتوفيقه مع إفساد اليهود. احنا عندنا سورة في القرآن تسمى سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء أو سورة سبحان الله، الثلاث أسماء دول لسورة الإسراء. سميت الإسراء لأن أول آية فيها تتكلم عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بني إسرائيل لأنها تكلمت على بني إسرائيل، وسميت سبحان الله لأنها الصورة الوحيدة التي بدأت بسبحان، اسم يعامل معاملة المصدر والمصدر يعامل معاملة الفعل. ده احنا بصينا، لو بصينا في إعجاز القرآن لمحة بسيطة كده، القرآن كم سورة؟ 114 سورة. أنا عايز أخذ اللمحة الإعجازية في بداية الصور اللي فيه. المية واربعتاشر سورة الموجودين في القرآن الكريم جايين على 10 أساليب من أساليب اللغة العربية في الافتتاحية. أنا بتكلم على افتتاحيات الصور. في افتتاحية الصورة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة آية، أما في بقية الصور فواصل، إلا إنها جزء من آية في صورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية، وفي الفتحة آية. ولذلك لو فتحت المصحف الشريف هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة بعدها رقم واحد، لكن تيجي بسم الله الرحمن الرحيم في البقرة مش واخد رقم، ألف لام ميم واخد رقم واحد. يا الله، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة آية. ليه؟ لأن ربك قال لحبيبك صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع مثاني اللي هم السبع آيات بتوع الفتحة. لو بصينا للـ 114 سورة جايين على 10 أساليب من أساليب اللغة العربية، لأن القرآن تعدى العرب وتعدى غير العرب وتعدى الإنس وتعدى الجن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو الرغمية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تعال شوف بقى أول أسلوب من أساليب اللغة في العرب عند العرب، السماء لله. الثناء لله ده عايز ايه؟ عايز حمد، وعايز تسبيح، وعايز زيادة مباركة. الحمد، وقلنا في لقاء سابق الحمد انواع، قلنا حمد لذات الله الحمد لله، حمد على نعم سابقة رب العالمين، لأن احنا جينا لإن سماء مرفوعة وأرض موضوعة وهواء وماء وشمس وقمر ونبات وحيوان وجماد كل بيصب في خدمتك انت يا عبد الله. يبقى رب العالمين حمد على نعم سابقة. طب النعم ربنا انقطعت عنه ولا مستمرة؟ الرحمن الرحيم حمد على نعم لاحقة، حمد خوف من الله مالك يوم الدين. السور اللي بدأت بالحمد لها خمسة: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. ولو بصيت الخمس صور تلاقيها ده جميع أنواع الحمد. طيب احنا مش عايزين نطول في الحتة دي عشان نرجع لموضوعنا الأساسي. يبقى كم صورة مبدوعة بالحمد؟ خمسة. طيب بعدها التسبيح، كم صورة بدأت بالتسبيح؟ سبعة. ستة بدأوا بفعل، وواحدة بدأت بإيه؟ باسم يعامل معاملة المصدر، اللي هي الصورة بتاعتنا النهاردة، صورة بني إسرائيل. هات الفعل كده، الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. هات التسبيح بفعل ماضي كده، الحديد والحشر والصف سبحة. طب ما تجيبها بفعل مضارع، الجمعة والتغابن يسبحوا. طب احنا جبنا فعل ماض وفعل مضارع، طب أين الفعل الأمر في صورة الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى. إذا كان الكون سبح ويسبح، فما عليك يا عبد الله إلا أن تمتثل لأمر الله، سبح اسم ربك الأعلى. يبقى ست صور جم بيه مبدئين بالتسبيح، فعل ماضي ومضارع وأمر. طب الصورة اللي بدأت باسم، بس الاسم اسم غير متمكن. يعني ايه اسم غير متمكن؟ في اساتذه في اللغه العربيه اكثر مني، انا بقول على قد معرفتي. غير متمكن، اسم غير متمكن يعني ايه؟ ولذلك بيقال عليه اسم يعامل معامله المصدر، والمصدر يعامل معامله الفعل، او وقع موقع الفعل. يعني ايه؟ هجيب لك مثال من حياتنا اليوميه. انا عايز اشكرك، اقول لك اشكرك شكرا جزيلا. طيب ما انا اقدر اجيب المصدر واقول لك شكرا، يبقى المصدر مبني بايه؟ مبني بالفعل. ده ما عليه، يبقى سبحان جت اسم في سوره الاسراء، اسم يعامل معامله المصدر، والمصدر يعامل معامله الفعل. اي نزه الله، يبقى سبحان تنزيه لله. وقلت غير متمكن ليه؟ لان ما يصحش ادخل عليها الف ولام. تعرف تدخل على كلمه سبحان الف ولام؟ ما تستقيمش. وممنوعه من الصرف، ممنوعه من الصرف ليه؟ لان اخرها الف ونون زائدتين، زي شبعان ودوعان، يتمنع من الصرف لزياده الالف والنون. طب ليه الصوره بدات سبحان الذي اسرى بعبده عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الذي أسرى بعبده. خلي بالك، وكلمة سبحان دي حتى لو جت في وسط الصور بتديني ملحظ عجيب. الفعل اللي يجي ورا سبحان أو بعد سبحان فعل لا يقدر عليه إلا الله. طب ما تجيبها كده، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. تقدر انت يا عبد الله تخلق الازواج الزوجيه؟ ما تقدرش. مين اللي يقدر عليك؟ الله. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. خد مثال مما لا يعلمون، الكهرباء سالب وموجب، يصح ان اللمبه باثنين سالب؟ ما ينفعش، ولا باثنين موجب، لازم سالب وموجب والا تحصل كارثه. يبقى مين اللي خلق الزوجية؟ الله. يبقى سبحان الفعل اللي يجي بعدها ما يقدرش عليه غير ربك. طيب مين اللي سخر لنا الدواب والآلات وبقت دلوقتي بدل ما كانت إبل بقت أبل؟ ها؟ مين اللي سخرها لك؟ اوعى تقول أنا ولا أنت. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ده لو انت تقدر تسخر، سخر البرغوث ما يجيش عليه، سخر البعوض قول له ابعد عني، ها سخر الجمال قول له ما تخشش اوضتي، ما تنفعش ما تقدرش. لكن تجيب الجمل الضخم نخ ينخ، مشي يمشي، حوج يمين يحوج يمين. من الذي سخره؟ انه الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طيب سبحان الذي اسرى، هي اسرى ولا سرى؟ ما هي فيه سرى واسرى. ايه الفرق بين سرى واسرى؟ السرى السفر في آخر الليل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، السفر اللي هو بالليل السكة بتتقطع وبتبقى قريبة قوي وما بتحسش بتعبك فيه، يبقى سرى السفر في آخر الليل. طب هنا ربك قال إيه؟ قال سرى ولا أسرى؟ سبحان الذي أسرى. يبقى معجزة حبيبك النبي كانت في أول الليل مش في آخر الليل. سبحان الذي أسرى بمين؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، برسوله، بنبيه. لا، ده راح جايب له وصف يشرف الكل بعبده. اوعى تزعل انك تكون عبد لله، ده العبودية لله عز، العبودية لله عز. اما العبودية لغير الله هي الذل بعينه. حسب نفسي انني للإله عبد يحتفي بي بلا مواعيد، ربه هو في قدسه الأعز، ولكني أنا أبدأ اللقاء وأنهي متى وأين أحبه. عايز تصلي في مكة محدش هيقول لك لا، تعالى يا أخويا الباب مفتوح وأهلا وسهلا. عايز تصلي في أبو سلامة محدش هيقول لك لا. عايز تصلي على الريشة المسقة محدش هيقول لك لا. عايز تصلي في الغيط محدش هيقول لك لا. أنت اللي بتحدد الزمان، وأنت اللي بتحدد المكان، وأنت اللي بتحدد اللقاء، وأنت اللي تبدأ اللقاء، وأنت اللي تنهي اللقاء. عايز تكلم ربك بتيجي قايم متوضي والله اكبر وتصلي. انت اللي بتسلم بعد ما تفرغ من صلاتك، السلام عليكم ورحمه الله، انت اللي بدات وانت اللي نهيت. طيب عايز ربنا يكلمك، بتتوضى وتمسك المصحف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرا ما شاء الله لك ان تقرا، وبرضك انت اللي بتقول صدق الله العظيم. يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي بي بلا مواعيد، ربه هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احب. يبقى عبوديه ايه دي؟ ده عبوديه تشريف. ولما اخلص النبي صلى الله عليه وسلم في عبوديته لربه نال فضل الله سبحانه وتعالى. طب احنا عايزين نخلص في عبوديتنا لله عشان ننتصر على الصهيوني، ها؟ طيب دي موضوعنا ولسه هنقوله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. يا عم الشيخ ده انت لسه قايل لنا في اول لقاء سرى واسرى السفر بالليل، طب كلمه ليلا جايه ليه؟ وجايه نكره، ما قالش الليل، ليلا نكره للتبعيد. ده خدت جزء يسير من الليل، ده اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام لفين؟ الى المسجد الاقصى. يبقى كلمة ليلا جاية على انها نكرة للتبعيض، ليلا كانت ما خدتش جزء من الليل. ده راجع النبي صلى الله عليه وسلم من الرحلة المباركة والفراش ما زال دافئا، الفراش لسه دافئ ما بردش، يبقى خدت ايه؟ جزء من الليل. هيجي واحد يقول له طب استنى يا عم الشيخ، هو الفاعل للإسراء من؟ محمد؟ لا، عليه الصلاة والسلام. محمد أسري به، فاعل الإسراء الله. طب وربنا عايز زمن؟ لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، بس خلي بالك أن يقول له له، هو موجود قبل ما يقول له اظهر، قبل ما يقول له اظهر هو موجود، بس هو بيقول له اظهر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، خلي بالك من له دي، كن فيكون. ولذلك مرة شيخ من المشايخ العاملين رضي الله عنهم أجمعين كان بيشرح في سورة الرحمن، وجه عندي قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. فجه واحد وسأله يا شيخ ما شأن ربك الآن؟ الشيخ ما عملش زي حالاتي كده بقى أفتي بعلم من غير علم، لا، قال له أمهلني إلى الغد. لكن إحنا اسأل أي واحد في الدين بالذات بقى مفتي ويكتب علم وغير علم ودي الآخر اللي إحنا فيه. لكن لما أقول له التلفزيون بتاع عفان يقول وديه لبتاع التلفزيونات، يا عم طب ما الراجل النجار جنبي أهو، يقول لك هو النجار هيفهم في التلفزيون. طب إشمعنى كلنا بنفهم في الدين؟ هو الدين بقى كلام مباح؟ الشيخ ما قالكش، قال له لا ده انا ما اعرفش، قال له امهلني الى الغد. الشيخ روح والسؤال بيكركب في دماغه قدام تلامذته ومريديه ومحبيه، فبعد أهله مناموا قام توضأ وصلى ركعتين قضاء حاجة ونام. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولما يجي الحديث في المنام من رآني في المنام فكأنه رآني فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. حبيبك النبي لما جه في المنام للعالم قال له يا هذا إذا أتاك السائل في الغداء وسألك ما شأن ربك الآن فقل له أمور يبديها ولا يبتديها. أمور بيظهرها، ده احنا لما نيجي نعمل عمارة ولا نعمل بيت بنجيب المهندس ونقول له اعمل لنا نموذج مصغر للبيت، هتبقى دورة المية فين والسلم فين وأوضة العيال فين وأوضة المسافرين فين، وبيعمل لك نموذج وبيطبق المباني على النموذج اللي انت شفته، يبقى ربك مش عامل نموذج لكله. أمور ايه؟ يبديها ولا يبتديها. الشيخ راح حلقة الدرس في الغد وإذا بالسائل آت ما شأن ربك اليوم، فقال الشيخ أمور يبديها ولا يبتديها، فقال السائل له صلي على من علمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام، المسجد الحرام ده فين؟ في مكة، إلى المسجد الأقصى فين؟ في الشام في فلسطين. طب الأقصى وما قالش قصي ليه؟ ما احنا عندنا ساعات بنغلط كده، وأنا أول اللي بيخطئوا، يجي يقول لك إيه حج عرفة حج الأكبر، يوم الحج الأكبر اللي هو من النحر، يبقى العمرة حج إيه أصغر، بنقول عليه كده أصغر. لا إحنا مخطئين، هو تحت كبير أكبر إيه؟ ما ترتبه، تحت أكبر إيه؟ كبير، وتحت كبير إيه؟ صغير، وتحت صغير إيه؟ أصغر. كده أنت عديت ثلاث مراحل وراح تقول لي العمرة حج أصغر؟ لا العمرة حج كبير، مش هي تحت الحج؟ ها؟ الحج حج يوم الحج الأكبر، يبقى العمرة حج كبير. طب هنا قال أقصى وما قالش قصي ليه؟ ما أقصى يعني أبعد، ما قالش قصي ليه؟ دي كانت نبوءة لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان الكلام ده ايه سنة 10 من البعثة، كان لسه النبي في مكة، لأن النبي قعد في مكة 13 سنة والإسراء كان سنة 10 من البعثة، لسه ما هاجرش. يبقى النبي هيطلع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عشان يا محمد هيبقى فيه مسجد بالاثنين وهو المسجد النبوي الشريف. يا الله. طيب يبقى عرفنا جب أقصى. طب هو كان قبل ما ربنا يسميه أقصى كان اسمه ايه؟ بيت المقدس، بيت المقدس، لكن القرآن سماه ايه؟ أقصى. أنا مش عايز أخش في التفاصيل التاريخية، أنا هاخد بس كده ملامح كده عشان نوصل للي احنا فيه الآن. المسجد الأقصى حركة الصهيونية نجحت، واحنا للأسف طبلنا لهم وسقفنا لهم ومشينا وراه. بمعنى ايه؟ لو بصيت في النتائج جايبة قبة الصخرة، قبة الصخرة، قبة الصخرة، قبة الصخرة دي سبع المسجد، المسجد الأقصى مساحة 144,000 متر مربع، لكن اليهود يجوا للمسلمين ويصوروا لهم المسجد الأقصى على إنه قبة الصخرة. ها احنا جينا ناحيته، طب فين بقت المسجد؟ ده احنا لو جينا نعد اجزاء المسجد الاقصى سبعه، المصلى القبلي، المصلى المرواني اللي هو بتاع بني اميه عبد الملك بن مروان، مصلى البراق، مصلى الاقصى، مصلى المغاربه، مجامع النساء، سبع أجزاء للمسجد بيدونا جزء واحد وإحنا سقفناهم وبننشرها عندنا على إن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة. قبل ما نسيب قبة الصخرة نقول لكم برضك نبذة كده عن إيه هو المسجد بتاع قبة الصخرة دي. الصخرة اللي عرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. الصخرة مسمنة الشكل، قطرها ما بين 13 إلى 18 متر، مرتفعة عن أرضية المسجد متر ونص، تحتها تجويف بتنزل له 13 درجة سلم، عليها القبة اللي احنا بنشوفها دي ها على قطر 20 متر اللي هو التاج اللي فوق ده ارتفاعه 5 متر. يبقى قبة الصخرة، الصخرة اللي صعد عليها من فوقها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، هي كانت بداية المعراج، لأن الإسراء من مكة إلى الأقصى، من المسجد الحرام إلى الأقصى رحلة أرضية، أما هي بداية الرحلة العلوية اللي هي قبة الصخرة. بيصدروها لنا إن دي المسجد الأقصى بتاعكم يا مسلمين، وإحنا مصدقين وبنقول لا لا لا لا. طب فين بقية المسجد اللي هو 144 ألف بيت ليها اربع مآذي؟ أين هم؟ تطالعنا الأحداث في كل لحظة، ونلقى من الصهيون غدرا مجسما أتباع خير خلق الله. ماذا أصابنا لنترك القدس للبغي مغنما؟ سبحان من أسرى نسيتم نزولها؟ نسيتم أن النبي بالقدس صلى وسلم؟ بنو العرب، بنو العرب، دينكم عز وصورة، وكل ذليل لا يصح أن يكون مسلما. أرأيتم، أرأيتم أرض الأنبياء وما تعاني من جراح؟ أرأيتم كيف جمع الكفر شملة وأحسننا نحن الصياح؟ يا أمتي صبرا، فليلك كاد أن يصفر عن صباح. لا بد من صنع الرجال ومن قبله صنع السلاح. طب المصنع اللي بيطلع رجالة فيه؟ احنا عارفين المصانع الحربية بتطلع معدات حربية. طب المصانع اللي بتطلع الرجال المساجد؟ لا بد من صنع الرجال وقبله صنع السلاح. لا يصنع الرجال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن الكريم، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. يا أمتي صبرا، فليلك كاد أن يصفر عن صباح. نرجع بقى لموضوعنا، بني إسرائيل هي آية واحدة بس اللي اتكلمت على معجزة الإسراء، وراح جاي بعدها ولقد آتينا موسى الكتاب، ولما الكتاب يضاف لموسى يبقى مراد به ايه؟ التوراة. ولما الكتاب يضاف لعيسى يبقى مراد به ايه؟ الانجيل. طب ولما يطلق الكتاب يبقى يراد به القرآن. طيب اتينا موسى الكتاب يبقى التوراة، وجعلناه هدى لبني اسرائيل. ايه خلاصة اللي في الكتاب؟ الا تتخذوا من دوني وكيلا. شوف ربك، خلاصة ما في الكتاب اوعى تتوكل على غير الله. خليك شاطر، هتتوكل على مين؟ لا على زعيم ولا على غفير، لان تتوكل عليه يصبح عيان، يصبح ميت، ما ينفذلكش، يتغير من ناحيتك. لكن لو انت شاطر هتتوكل على من؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على مالك الملوك من بيده الامر. طيب ذرية من حملنا مع نوح، انا هاخدها كده سريعه عشان نوصل للشاهد لانه لا تجاره. ها ذرية من حملنا مع نوح، يا انتوا اللي من ذرية نوح عليه السلام ونجناكم من الغرق. يا اخي افتكروا ان احنا نجناكم ونجينا ابوكم سيدنا نوح ابو البشر الثاني. ها ذرية من حملنا مع نوح، احنا نجناكم لابن خاطر نوح. ليه؟ لانه كان عبدا شكورا. وخلي بالك ما قالش شاكر، لان في شاكر وشكور. شاكر ممكن يشكر على نعمه، لكن شكور ما بيبطلش شكر دائم. تعال بقى الموضوع بتاعنا النهارده، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا. يبقى بني اسرائيل هتفسد كم مره؟ مرتين. ده لو فسدوا مرتين يبقى خلاهم عيب. ده فسدوا مرات ليه؟ احنا عندنا الصوره بادئه بالاسراء. يبقى المسجد الاقصى دخل في حوض مين؟ المسلمين. والقبله الاولى لرسول الله كان المسجد الاقصى. يبقى المسجد الاقصى دخل في حوض المسلمين. ولما يجي الافساد ما يكونش قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ده يبقى افساد في حضن الاسلام، لان هم افسدوا قبل الاسلام افساد كتير. تعالى كده من ضمن الافسادات بتاعتهم: الم يحرفوا الكتاب، الم ينسوا ونسوا حظا مما ذكروا به. لا، ده كان عندهم برضك يعني فظاعه في الاحتراف. كانوا يكتبون الكتاب بايديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. طيب هات الافظع: ما قتلوش الانبياء، الم يقتلوا الانبياء؟ ما قالوش الله فقير ونحن ابنياء؟ ما قالوش غل يد الله مغلوله غلت ايديهم؟ الم يقولوا هذا؟ اليس هذا افساد؟ لكن القران قال: لتفسدن وقضينا حكمنا واعلنا الى بني اسرائيل لتفسدن في الارض. خلي بالك اللام هنا لام مؤكده وموطئه لقسم. لتفسدن وعزتي، ده الرب اللي بيقول وعزتي لتفسدن في الارض مرتين. تسمع علماء يقول لك الافساد من ايام بخت نصر وروديوس ومش عارف ايه. لا، انا ماليش دعوه بالافسادات اللي قبل الاسلام، لان سوره الاسراء نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صدر السوره الاسراء والمعراج، وتكلم على الافساد. يبقى افساد اليهود مع الاسلام: لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يا الله، اقرا الايه كده: فاذا جاء وعد اولاهما. طب بالله عليك، اذا دي مش بتيجي للمستقبل ولا بتيجي للماضي؟ لو هيتكلم على افساد قبل الاسلام هيقول اذا جاء، ده اذا لسه ما جاش. والوعد يكون وعد بحاجه فاتت ولا وعد بحاجه جايه؟ يبقى الافساد الاولاني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم بنو قريظه وبنو النضير وبنو قينقاع، لما نقضوا العواهد العهود والمواثيق مع رسول الله فأدلاهم رسول الله وبرضك واخلاهم من خيبر. يبقى الافساد الاولاني كان امتى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى شوف هنا: فاذا جاء، خلي بالك، فاذا جاء وعده، اذا للمستقبل والوعد للمستقبل، يبقى جاي في حضن الاسلام. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هتلاقي الجماعه اللي بيقول لك لا دي الافساد قبل الاسلام، يقول لك يا اخي، طب ما هو بخت نصر من عباد الله، ها وانتوا زعلانين قوي ليه؟ طب ما هو ربنا سمى عباد للظلم. هاتها كده في القران في سوره المائده مناظره في الاخر، ربنا هيقول لسيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيدنا عيسى هيقول إيه؟ سبحانك، ده أنا لو قلت أنت تعرف، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. لغاية ما راح قايل الشاهد اللي إحنا عايزين نقف عنده: إن تعذبهم فإنهم عباد. الجماعة اللي بيقولوا الإفساد قبل الإسلام بيستشهدوا بالآية دي، يقول لك بخت نصر من عباد الله. ليه؟ ما هو إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عباد. يبقى ربنا قال على الكفرة اللي هيتعذبهم عباد. وفي آية تانية في سورة الفرقان: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ عباد هنا ضلالية هم، وقال عليهم عباد. ده الجماعة اللي بيقولوا إن إفساد بني إسرائيل قبل الإسلام، هنرد عليه برضك بالقرآن. في نفس سورة الفرقان في أواخر سورة الفرقان ربك قال إيه؟ وعباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم، ها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم بيقلبوا من الضاء ويشوف القبرصي والأوروبي والتركي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر الصفات الثمانية اللي جم في سورة الفرقان بعبادنا للموحدين بالله. طيب مش ربك قال لي إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ وإبليس نفسه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما جيش ناحيتهم. يبقى عبادك لمين بقى؟ للمؤمنين. طب إحنا نحمل إيه الفرق بيننا وبين الجماعة اللي بيقولوا إن الفساد قبل الإسلام؟ جابوا آيتين إن عباد تطلق على غير المؤمن، وإحنا جبنا ثلاث آيات على إن عباد تطلق على المؤمن. نقول لهم تعال كلنا مؤمنين وكافرين وطائعين وعاصين من عباد الله، من عبيد الله، عبيد جمع عبد، لأن إحنا مقهورين. أقدر لو أقول لقلبي سرع، أقدر لو أقول للمعدة بتاعتي حرك الحركة الدودية بتاعتك، أقدر لو أقول للرئة توقفي عن التنفس بالليل استريحي لك 10 دقايق، ما أقدرش. يبقى أنا مقهور والكافر أيضا مقهور، فنحن عبيد لله فيما قهرنا عليه. نيجي بقى للاختيار اللي هو المنهج، يقول لك آمن تقول لا مش مؤمن، صدق الرسل لا ما بصدقش الرسل. يبقى الاختلاف فين؟ في اللي فيه اختيار اللي هو المنهج. يبقى اللي بيلتزم بمنهج الله بقى من عباد، واللي ما بيلتزمش بقى من عبيد في الدنيا. أما الآخرة كلنا بقينا عباد، لأن الكافر ما يقدرش يعصف الآخرة، لأن الآخرة ما فيهاش تكليف. يبقى ربنا قال أن تعذبهم فإنهم عباد دي في الآخرة، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله في الآخرة. لكن الدنيا وإحنا في الدنيا بننقسم إلى عباد وعبيد، والاثنين مفردهم واحد والاثنين مفردهم عبد. إذا التزمنا بمنهج الله صرنا من عباد الله. طب وإذا فرطنا في منهج الله زي ما احنا متنحين دلوقتي، ها، بقينا من عبيد الله. يبقى عباد تجمع عبيد، تجمع على عباد وعلى عبيد. يبقى الإفسادين فين؟ في حضن الإسلام. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. يا الله، مش بالسلاح والعدة، لأن ربنا رعى خطرنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. عارف جاسوا يعني إيه؟ مشطوا المنطقة من اليهود. يا الله، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. طب ربك بعد راح قايل ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يعني يا يهود انت هترجعوا تغلبوا المسلمين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اللي ماسك الاقتصاد في العالم مال الصهاينة، اقتصاد العالم في يد الصهاينة، لأن ربنا قال وجعلناكم أكثر أموال. يا الله. طيب وأمددناكم بأموال وبنين. البنات عندهم بيتجندوا وبيربوهم تربية صح، للأسف. هيسأل واحد كده سؤال بقى، احنا المسلمين اليهود يغلبون؟ اي يغلبون، لان فيه قاعدة شرعية بتقول اذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نقولها تاني، اذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني ولا يخشى الا ولا ذمة فينا لله. ده انتوا شايفين اللي بيحصل. ثم ربنا لكم الكرة عليهم، لان الحرب كر وفر، فهم كروا علينا وغلبوا، لان احنا ايه؟ هم حلوين؟ لا ما هم حلوين، احنا اللي بقينا وحشين، احنا اللي سيبنا منهج ربنا واعتبرناه راجعي، اعتبرنا الحجاب راجعي، اعتبرنا الالتزام راجعي، اعتبرنا المتحضر واللي بيتداجن اللي بيجي الجامع يقول لك ده راجل يا عم من الجامع اللي بيته يفهم حاجه. ازاي والله ده انت اللي ما تفهم حاجه يا بعيد. ها بصينا للدين نظره، ما يصحش ان احنا نبص للدين كده. ها يبقى احنا بعدنا عن الدين فربنا يغلبهم عليه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نفير دو أقوى دول العالم حتسالفكم، لأن اليهود لوحدهم جبناء. إذا باءوا بحبل من الله عهد أو بحبل من الناس، لو مش وراهم اللي وراهم ما يقدروش يعملوا حاجة. طيب ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. خد القضية الشرعية دي لليهود والغير اليهود ولكل خلق الله، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، ونقف عند وعد الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال إبن الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خلي بالك من وعد الآخرة، أوعى تفكر الآخرة اللي هي عكس الدنيا. لا، مش احنا قلنا لتفسدن في الأرض مرتين؟ طب دي إحداهما ولاهما، يبقى فاضل إيه؟ الأخير. والحمد لله إن ربنا سماه الإفساد الأخير، يعني ما فيش إفساد بعد كده بقى، الحمد لله. أنا عايزك تمسك السورة برضك وتيجي عند الآية رقم 104، الآية رقم 104 في سورة الإسراء. ربك بيقول فيها إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يا الله، يقولها تاني الآية. وقلنا من بعده، أي من بعد موسى عليه السلام، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الأول من هم بني إسرائيل؟ هم أبناء إسرائيل. طب من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، نبي الله يعقوب. وإسرائيل متكونة من مقطعين، إسر وإيل، معناها العبد الخالص لله. طب وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ماشي، اسكنوا الارض. هم ساكنين ايه؟ ما هم ساكنين في الارض، ولا هم ساكنين في المريخ؟ لا، ساكنين في الارض. طب يعني ايه اسكنوا الارض؟ ما الكشوة تنقل ولا هتمسحوا في الشعوب. يقول لك حارة اليهود وحي اليهود ما بيندمجوش، بخلاف النصارى، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طيب ربنا بيقول لبني إسرائيل إيه؟ اسكنوا الأرض، ملكوش وطن قومي. طب وإذا جه بقى وعد الإفساد الأخير، جئنا بكم لفيفا. بدأ الإفساد الأخير من أمتى؟ من 1917 من وعد بولفر المشؤوم. جم من جميع الدول وكانوا بيخيروهم بين بين منطقة في جنوب أفريقيا وبين فلسطين، فاختار اليهود فلسطين عشان يبقوا قريبين من هيكل سليمان اللي هم عايزين بيدوروا عليه. وقفوا في فلسطين. أدي احنا في الإفساد الأخير من 1917، ويجي في 2017 رئيس أمريكا يقول القدس عاصمة لإسرائيل. إيه التهريج دي؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة الإفساد الأخير جئنا بكم لفيفا. نرجع لصدر الآية السورة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، فإذا جاء وعد الآخرة. بس إحنا اللي في إيدنا الحل، لو رجعنا نكون عباد لله، لو رجعنا إلى منهج الله، لو رجعنا إلى قانون السماء، لو رجعنا لتشريعات الله وصرنا عبادا لله قربنا المسافة. فإذا جاء وعد الآخرة وبقينا إيه؟ عباد لله، هيحصل له إيه لليهود؟ ليسوع وجوهكم، هيخضعوا في وشكم، والوجه أشرف شيء في جسم الإنسان وبه المواجهة. ليسوع وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. معلش الوقت يجري مني انا حق مع الايه دي كمان. احنا لو رجعنا عباد لله ايه اللي هيحصل لليهود؟ هنضربهم على خلقتهم. ليسوء وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. برضك هنا يقول لك زي ما دخلوه في عهد عمر بن الخطاب. لا يا اخوي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وصلى وسلم على من علمه، دخل المسجد الاقصى، وكان المسجد الاقصى مع الرومان، ما كانش مع اليهود، كان مع الرومان، ما كانش نكايه في اليهود، ده كان نكايه في الرومان. ها طيب، يبقى لازم نطلع من المسجد الاقصى عشان نخش تاني. وده اللي حدث يوم 20 شوال من السنه الهجريه الماضيه 1438، 16 يوليو 2017، كان يوم جمعة. السلطات الإسرائيلية منعت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. يبقى ده أول إيه؟ أول الخروج. وفي يوم 27 يوليو، يوم 24 حطوا كاميرات للتصوير، واللي أقل من 50 سنة ما يخشش. يا سلام. طيب، وجم يوم 27 يوليو راحوا شايلين الكاميرات، وكانوا عملوها قلب دخلق عايزين يحقلوها قاعدة عسكرية. يا الله يا الله، والله لقد اقترب النصر. بس احنا نرجع لمنهج الله ونسيبنا من الشحناء والبغضاء. الكفر كم جمع شمله، وكيف احسننا نحن الصياح؟ احنا شاطرين في الصياح وكلام من غير فايدة. نرجع لله ينصرنا الله، ان تنصروا الله ينصركم. طيب، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. خلي بالك من القرآن، لأن القرآن كلام رب، كان المفروض في غير القرآن يقول وما علوتم. هم ما بيعملوش حاجة لوحدهم، ما علوا بمساعدة الجماعة إيه المطبلطية اللي وراه. وليتبروا ما علوا تكبيرا. وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية، نقول القصة التاريخية. إذا ربنا أذن بلقاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة

أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، استغفر الله العظيم. الحمد لله.